يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا جازم لم يشرب اللبن. أي نعم على على لا هو سنة على الجزم على الجزم. احنا نقول لم يتصل بآخره شيء، هذا الراجح صحيح، لم يتصل بآخره شيء. المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء صار معربا كنون التوكيد المخففة أو المثقلة نون النسوة. فنقول هو الأصل فيه على الإعراب طالما لم يتصل بآخر شيء. إذا أخذنا الحروف، والحروف هي البنى، ونحن نتكلم عن البنى، فنبتدئ بأصل الأصل الأصيل الذي يكون فيه البنى، ألا وهو الحروف. الكلام الآن على البناء، وأصل البناء بأسره على الحروف. والحروف يعني الحروف منها ما يبنى على السكون، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الكسر. الحروف الأصل في الحروف أنها مبنية، ونقول هي مبنية، نعم مبنية، لكن تبنى على الحرف، على السكون، تبنى على الضم، تبنى على الجر، تبنى على الفتح. الحروف التي تبنى على السكون كهل، ما، إن، إن النافية يعني، هل، ما، إن، حتى، لن، لم، على، كل هذه حروف، هذه الحروف مبنية وتبنى على السكون. تقول مثلا الرجل المدرس يدخل فيمحص النظر في التلاميذ، ويريد أن ينظر الرجل الحريص أو التلميذ الحريص، يسأل عنه دائما وينظر ويسأله ويسمع منه الإجابة، ويبحث في كراسات الكتاب عنده للدرس، فيدخل ويقول محمد هذا من التلاميذ الذين يجتهدون، وهذا نأمل فيه أن يكون ممن تنتفع به أو تنتفع به الأمة. فإذا دخل فنظر في التلاميذ فلم يجد محمد، تراه يقول هل جاء محمد؟ هل جاء محمد؟ فإذا قال هل جاء محمد هو يريد أن يعرف وما رأى في مكانه، فيقول ممكن أنه يكون راجع وراء تقدم أمام، فيقول هل جاء محمد؟ نقول هل هنا هل حرف استفهام، هو مبني لما؟ لأنه لا محل له من الإعراب، ولأن الحروف معناها ليست فيها الحرف. لما نسمي الحرف حرفا؟ ولما كان أضعف هذه الكلمات الثلاث؟ لأن الحرف معناه يظهر في غيره لا في نفسه، لذلك لا محل له من الإعراب، ملوش محل، ملوش موقع من الإعراب. فنقول هل جاء محمد؟ هل جاء محمد؟ نقول هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هل جاء محمد؟ فنقول هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون. تقول مثلا التلميذ الذي يكون قرينا لمحمد ويعلم أن المدرس يحب محمدا ويحب أن يسأل ويسأل محمدا فيجيبه، فيقول القرين له زيد مثلا، فيقوم زيد ويقول يا أستاذ ما جاء محمد اليوم، ما جاء محمد اليوم. فإذا قال زيد ما جاء محمد نقول ما حرف، الأسئلة هتكون عليكم بقى، ما حرف نف، ما حرف نف لا محل له من الإعراب مبني على السكون. لا ما حرف نف لا محل له من الإعراب مبني على السكون. إذا ما أو إن، يقول إن جاء محمد يعني ما جاء محمد، أيضا إن حرف نف لا محل له من الإعراب مبني على السكون. وأيضا مثلا تقول عن فصلت أحمد، فصلت أحمد عن محمد، يتعاركان يشتبكان يحدث بينهما الملاحمة والمشدة، وأنا أريد الوئام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلذلك لابد يكون هناك مودة محبة بين أحمد ومحمد. فقول أقول فصل الأستاذ، أو أقول فصلت أحمد أحمد عن محمد، فصلت أحمد عن محمد. فعن هنا هو المقصود بالمثال عن حرف جر، عن حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فهذه بالنسبة للأحرف المبنية على السكون. هناك أحرف أيضا تبنى على الجر، على الكسر، حروف تبنى على الكسر. ودائما إذا قلت حرف فلا بد أن أقول موقعه من الإعراب هو لا محل له. لما؟ لأن الحرف معناه في غيره، لا يظهر معنى الحرف إلا في غيره، ما يظهر في نفسه. يقول الأستاذ أخرجوا الكتب، أخرجوا الكتب، وهو كان أستاذ لغة عربية فعلموا أن المقصود بالكتب هنا الألف لام عهدية، صحيح ولا لا؟ أخرجوا كتب اللغة العربية. قال أخرجوا الكتب، أخرجوا الكتب. ثم قال لتلميذ منهم فقال اكتب ما أملي عليك. قال وبما أكتب؟ قال اكتب بالقلم. قال اكتب بالقلم. قال وبما أكتب يا أستاذ؟ قال اكتب بالقلم. قلنا بالقلم، هذا هو المقصود الآن، بالقلم. باء حرف جر لا محل له من الإعراب، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ قاعدة كلية، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مبني. ليش؟ لأن القاعدة عندنا قاعدة كلية، كل الحروف مبنية، قاعدة كلية كل الحروف مبنية. إذن إذا قال أكتب بالقلم أو قلت له أنا آمرا إياه أكتب بالقلم، فالباء حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على الكسر، مبني على الكسر. أقول إن زيدا للبيب، إن زيدا لرشيد. إن حرف نصب وتوكيد من حروف النسخ، إن حرف نسخ أو قل حرف نصب وتوكيد لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، مبني على الفتح. إن زيدا للبيب، إن محمدا لناجح، إن أحمد لكريم. فهذه يعني بعض الأمثلة التي تبين لنا الحروف والقاعدة التي تقول كل الحروف مبنية، قاعدة كلية كل الحروف مبنية. طيب عندنا أمثلة نسردها عليكم علنا نستطيع أن نرى التطبيق العملي فيها. يقول هل حضر زيد، هذه أمثلة المصنف. قال عندنا مثلا، المثل الأول هل حضر زيد محمد؟ هات. الآن نحن نتكلم في مسألة مهمة، هي مسألة البناء، والبناء يختص أصالة بالحروف، قاعدة كلية كل الحروف مبنية. وقلنا هي مبنية لأن معناها لا يظهر فيها، معناها يظهر في غيرها، فلا موقع لها من الإعراب. حرف جر واستفهام. كمل. هل جمعت لها يعني جمعت لها وظيفتين؟ ما هما الوظيفتان؟ انت قلت لي يا حرف جر واستفهام، هذه وظيفة ووظيفة أخرى، جعلت لها وظيفتين، نريد وظيفة واحدة. طيب هل حرف استفهام؟ ها دعك منه، أنا أريد فقط القاعدة وتطبيق القاعدة. قل هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ها مبني على إيش؟ على السكون. الحمد لله. أرأيت يا طالعا جبلا، طلعت أنت الجبل الآن ووصلت إلى رأسي، ما يهم شحر كيفما شئت لكن هتصل إلى الجبل، كلما مشيت ستصل، سير على الدرب ستصل. أقول الرجل البخيل المسيك فيه ما فيه من العوار، وهذه الصفات لا يحبها الإسلام، والشريعة جاءت لينأى المرء بنفسه عن هذه الخلال. حتى جاءت هند رضي الله عنها وارضاها بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستنكر وتشتكي بخل أبي سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقام رجل قال نعم والله، خلق البخل خلق ذميم، لن يأتي البخيل بخير. تفضلوا. سأموت أنا عمال أقدم مقدمات حتى إن شاء. قام الرجل وقد فهم وفقه المسألة وقال البخل خلق ذميم، لن يأتي البخيل بخير، أو قل لن يأتي البخيل النذر بشيء. يعني ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار، أنت تشوف تظلم عليهم الشاشة يضربون أخماس فزلاز. يلا يا إخو في إيش؟ هات يا ابني، انتهيت من الآية؟ مكتوبة؟ تكتبها طبعا، أنت ما ضربت فيها ضربة ليست بالهينة، ما تريد تكتبها؟ ها لن يأتي البخيل بخير. أحسنت، حرف نصب. أحسنت، في محل إيه بقى؟ خفض ولا رفع؟ ما أنت قلت في محل، أنا أقفل المحل، ما ينفعش المحل. كتبنا على الفتح لا سيما إن لم يتصل به شيء، فإن لم يتصل به شيء فهو يبنى على الفتح. تقول حفل التاريخ العربي بأنواع البطولات، حفل التاريخ العربي، ولنا أن نبدل ونقول حفل التاريخ الإسلامي بأنواع كثيرة من البطولات. إن الله جل وعلا خلق هذه الأمة وجعل لها إيش؟ جعل لها مطلق القيادة والريادة والسيادة في مدة وجيزة من عمر الزمن، ملكهم الله رقاب العباد والبلاد. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآيات. الغرض المقصود تقول حفل التاريخ الإسلامي بأنواع كثيرة من البطولات. حفل فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب جيد، قبل أن ننتقل إلى ما يتصل به بعض الـ نعم الأمثلة، تقول لرجل أجاب إجابة سديدة في النحو وقليل ما هم، ورجل آخر حرص حرصا شديدا على تعلم النحو وقليل ما هم، تقول له فتح الله عليك، بارك الله فيك، سدد خطاك ووقاك ورعاك. في أحد يرد علي ما قلت الآن؟ فقط ما أريد الإعراب. التلميذ النجيب في ايه؟ في اي مادة؟ حتى يعز علي حتى النطق بها. التلميذ النجيب في النحو، تقول له بقلب ممتلئ فرحة وسعادة فتح الله عليك. فلما تقول فتح الله عليك، بارك الله فيك، سدد خطاك ووقاك اعطاك. تفضل، هذه أمثلة لكم ليست لي. لا دعك من هذا. يا باشمهندس أحسنت يا باشمهندس، دي كلها اسملة، كلها بنايات وخرسانات ودخل، كلها أعمال رياضية. فتح الله عليك، فنقول فتح فعل ماضي مبني على السكون. ليش مبني على السكون؟ خطأ فاحش، مبني على الفتح لأنه أصل لم يتصل به شيء. أحسن، فتح الله عليك. الجملة الثانية، جاء التلميذ الآخر فقال له الأستاذ بعدما سعد جدا عندما رأى حرصه على الطلب، وحرصه بالذات على طلب اللغة العربية لأنه يريد أن يفهم معنى مراد الله ومراد رسول الله، قال له بارك الله فيك يا بني، وسدد خطاه ورعاك ووقاك وهداك. في خلاص ما في، مش هتجد، هتجد عندنا. انظر في وجهي انا الان. الله فاعل فاعل ايش؟ فاعل مرفوع تم الظاهر. ما لنا وما للفاعل الآن؟ ما لنا وما له؟ ليش تمشي معي؟ ما لنا وما له؟ إذا تكلمنا عن الفاعل لابد أن يتواجد إيش؟ مفعول، صح؟ لا والله، لا والله، مش لابد، لابد أن يتواجد. مش ممكن أقول فاعل إلا ولابد أجر معه إيش؟ الذي أثر فيه، الذي أثر فيه لابد يكون في فعل. خلاص انتهى الموضوع، فتحت لك الباب، هات بقى الآن. طب أحل أحل على غير محمد، عندك باركة، من أنت صاحب اللغة الإنجليزية، باركة باركة باركة فعل ماضي مبني على الفتح، جيد. وسدد خطاك ورعاك ووقاك وهداك. النساء يعني بيتنظرن بخيبة الرجال في النحو، يعني هذيك، ومع ان هذا علم كله للذكران من العالمين، وما ادري ليش تفوق النساء. ابا عبد الملك ممكن تجعل تحيل السؤال على عبد الملك؟ عبد الملك، وسدد، احنا قلنا بارك الله فيك، وسدد خطاك صح، ووقاك ورعاك، واحدة في ثلاثة، واحدة منك فقط. سدد، أحسنت، سدد فعل ماضي مبني على الفتح. ووقاك نفس الأمر، ورعاك نفس الأمر. طيب، يبقى إذن الفعل الماضي أصله البناء ويبنى على الفتح لما يتصل بآخر شيء، هذا هو الأصل. وأيضا يبنى على الفتح إذا اتصل به تاء التأنيث، تاء التأنيث أيضا تقول يبنى على الفتح. قالت الأعراب، قال لا، انظر إلى لساني وفمي قبل أن أأتي إلى تاء التأنيث، جيد، هذه تبين لك. قلنا إذا اتصل بتاء التأنيث يبنى على الفتح. طلع، طلا، طلا، طلعت، طلعا، طلعت الشمس، طلعت العين عليها فتح، والتاء هنا تاء التأنيث، طلعت الشمس. فإذا قلت طلعت الشمس نقول لا، طلع فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. طيب، طلعت الشمس نقول قالت الأعراب، أيضا قال، قال فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. المثال القادم لكم، أو قل فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. نقول نالت المرأة، المرأة طبعا كانت كحمل بعير، المرأة كانت في الجاهلية مهدورة الكرامة والمكانة، إذا تزوجها زيد من الجاهلية فمات فهي إرث لمن بعده، يأخذها أخوه جارية يتزوجها، يفعل فيها ما شاء، فهي من ضمن المتاع الذي يورث، وما كان للنساء إرث ولا حظ ولا يرفع لهم هامة ولا مكانة، فجاء الإسلام فأعطاها الكرامة والمكانة الراقية السامية بالضوابط الشرعية، لا بالانحلال الذي يريده منا بعض الذين يعني نقول يجرون خلف الشمال واليمين أو الشمال والجنوب والشرق والغرب. نحن نقول بأن الإسلام أتى للمرأة بكل ما يمكن أن نقول به كرامة راقية سامية ترضى بها وترتفع عند ربها جل في علاه. فنقول نالت المرأة بعدما جاء الإسلام، نالت المرأة حقوقها في ظل الإسلام، نالت المرأة حقوقها في ظل الإسلام. تفضل. لا اترك بقى باشمهندس، عرفت ان هي مساله رياضه عندك انت كمان، فخلاص جيده اهي الان، ما كلها مقدمات ونتائج ومعطيات، معادله جيده. نالت المراه حقوقها في ظل الاسلام، سيب عبد الملك هات الثلاثه اللي هنا. استاذي اياك ان تقول بتدرس نحو في المدرسه ولا ما بتدرس؟ اسالك او قبل ان اسالك، تدرس نحو؟ طيب هات. نالت، نال فعل ماضي مبني على الفتح لاتصالي بايش؟ تاء التأنيث، أحسن. سطعت الشمس، الرجل نظر ينتظر الشمس والسحاب والغيم، لما انقشعت السحابة نظر إلى الشمس فما تمالك نفسه فقال سطعت الشمس. يا أهل اللغة يا ماجد، هات حد. سطعت فعل ماضي خطأ. نعم، سطع فعل ماضي مبنى الفتح اتصاله بتاء التأنيث. جيد، يبقى إذن إذا اتصل بتاء التأنيث فإنه أيضا يبنى على الفتح، ويبنى على الفتح أيضا إذا اتصل بألف الاثنين، ويبنى على الفتح أيضا إذا اتصل بألف الاثنين. تقول مثلا تقول قد علمت التلاميذ الدرس وقد شرحت لهم التفاصيل، فقلت لاثنين منهما اذكر هذا الدرس، اذكر هذا الدرس، ادرس هذا الدرس، تعلم هذا الدرس، اذكر هذا الدرس، هذا أمر مني. فلما جاء بعد ذلك الرجل الذي سمع مني هذا الإرشاد للطلبة فنظر فقال قد ذكر الدرس الذي أشار إليه المدرس، فقال قد ذكر، ذكر يعني الاثنين، ذكر الدرس الذي أشار إليه المدرس. فنقول ذكر فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بإيش؟ بألف الاثنين، لاتصاله بألف الاثنين. رجل كان يهوى الرايات الأعلام فوقف فوق المبنى فيعني قل جعل العلم يعني تذهب به الريح وتجيء يرفرف على المبنى، ثم ذهب إلى المبنى الآخر فوضع علما آخر على المبنى الآخر، فقلنا العلمان في المبنى الأول والمبنى الثاني، العلمان رفرفا فوق المبنى، العلمان رفرفا فوق المبنى. رفرفة مش رفرف السيارة، نعم رفرفة من غير الألف، رفرفة من غير الألف، فعل ماضي مبني على الفتح اتصالي بألف الاثنين. يبقى إذن عندنا الاتصال بألف الاثنين أو الاتصال بتاء التأنيث أو إن تعرى عن الاتصال يبنى على الفتح. وهنا المصنف أتانا ببعض الأمثلة، يقول المسألة مسألة الفهم والعلم الفهم، كما قال شيخ الإسلام سمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر. يقول قد درست المواريث وفيها ما فيها من الصعوبة، لكن انتبه الطلبة، فأقول الطالب المجد منهم فهم الطالب الدرس أو فهم الطالب المواريث، أتقن الطالب المواريث. هو يقول فهم الطالب، ها فهم، فهم فعل ماضي مبني على الفتح ولا على السكون؟ إياك أنت تزبزب على السكون، أحسنت. ها فهم الطالب على السكون لأنه متذبذب. الرجل وش أحمر ليش نفعل طيب. ها فهم الطالب، فهم، فهم، قل لي حرك حرك ولا تسكن، أقول فهم الطالب. ها مبني على الفتح في محل، ما فيش محل، قل مبني على الفتح لما اتصل به بآخر شيء بس هذا. نعم نعم، فالطالب الذي أتقن المواريث قال أنا أنا والساحة لي، قامت امرأة من سطة النساء من الفضليات الحريصات على الطلب فقالت وأنا، فقال المدرس فهمت الطالبة الدرس المواريث، فهمت الحريصة المواريث وأن لهن ذلك. يعني هي المسألة يعني الحمد لله احنا نقول ذلك من باب الأحلام الوردية. ها هم ممكن يحفظون مات، فاهم ازاي، وورثته، لكن ان تعطيع مثلا المسألة عشان لا، دي مسألة اخرى. فهمت الحريصة، فهمت الطالبة المواريث. فهم، فهم، فهمت، أي فهم فعل ماضي مبني مبني على الفتح اتصالي بتاء التأنيث، أحسنت. نقول قام طالب آخر وقال لزيد يا زيد أتحسب أن الله جل وعلا وهبك الفطنة والذكاء وحدك؟ إن نعم الله تقسم على عباده. قد فهمت الدرس ووعيت الدرس كما فهمت أنت الدرس. ففرح الأستاذ وقال قد فهم الطالبان الدرس. يلا محمد مفيش صداع الآن. فهمت الدرس؟ فهمت البناء والإعراب؟ نعم. قد فهم الطالبان الدرس. فهم فعل ماض مبني على الفتح صالب ألف الاثنين. الحمد لله. يبقى هذه المسألة الأولى أو الحالة الأولى عندما نقول دعك من هذا. دي لا لا تشوف، خليك في نفس الحياة في اللغة بالذات. ما لكش مسرح غير الدائرة اللي انت فيها. لا احنا بناخد بيد. شوف، رأيت الأعمى عندما يسير؟ يصح أن تقول له يمين يسار وتأخذه وهو الذي يدلك، ولا أنت تقول امشي حيث أمشي بك؟ صحيح ولا لا؟ بس أنت هذه بالنسبة للغة الحمد لله. استنشق العبير واحفظ ما عندك هذا وقف عنده. هذه ترى نقول السكون سكون، فتح فتح، ضرب ضرب، كيف ما شئت. فكن على ما أنت عليه الآن. طيب، الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يبنى على السكون، يبنى على السكون، ويبنى على السكون، هذه عظيمة يعني، يبنى على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك وأيضا بنون النسوة. الماضي مبنى على السكون لاتصاله. لا، ما فيش نون نسوة أبدا. قلبت الرجال النساء، قلبت الرجال النساء يا أستاذ عبد الملك. أترضى ذلك ولا يرضى أبوك بهذا قط؟ لا أحسن، نجحنا. لا الإيه؟ الفاعلين. لا الفاعلين، أحسنت، جزاكم الله خير. طيب، هنا في مسألة ما كنت أود الدخول فيها، لكن نقول الفعل الماضي الذي نقول فيه هو فعل ناقص. يعني إيش فعل ناقص؟ لا دي وعكة. اللي هو فعل المعتل الآخر، فعل المعتل الآخر هو الفعل الناقص، اللي هو يعني آخره حرف علة، وحروف العلة سين وصاد ونون وعين، الأربعة. واحدة من الأربعة تكون حرف علة عليلة. إيش حروف العلة؟ ألف وواو ويا. أحسنت. فالفعل الناقص آخره حرف علة. فالحرف إذا كان فعل الماضي آخره حرف علة يبنى على التقدير، يبقى بناء مقدر، بناء مقدر. تقول سعى محمد إلى الخير، سعى محمد إلى الخير. تقول سعى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، سعى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، ولا يعني لا نكسر فيها حتى لا نتعب الإخوة. يبقى إذن المسألة الثانية الخاصة بالفعل الماضي أنه إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون. يبقى لنا المسألة الثالثة، ألا وهي يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. إذا اتصل بواو الجماعة فهو يبنى على الضم. إذا دخل المدرس الفصل فلم يجد فيه أحدا فقال أين الأولاد، يقول الذي يسمعه المعلم الآخر الأولاد مشوا. طبعا هذه فيها تركيبة ووعكة أيضا، لأن مشى أخره إيه؟ حرف علة. إيش حرف العلة؟ هنا بقى أنظر بقى. تعرف يا فارس الميدان؟ تعالى هات. ها؟ هو خلاص أتى بها الدكتور. هي الياء، هي الياء، هي الياء، وهي أصلها مشيو، أصلها مشي مشيو. فطبعا لا يمكن يكون الواو مع إيه؟ الواو مش لا يمكن. ده انظر بقى للضرة وضراتها، لا يجتمعان أنا ودكسان لا نجتمع في مكان بحال من الأحوال، لا يجتمعان في بحال من الأحوال في مكان بحال من الأحوال. فلذلك حذفت الياء، فنقول هو مبني على الضم الذي هو على الياء الإيش؟ المحذوفة. وحذفت أنه لا يمكن أن تلتقي مع الواو. إذا ما مشى الأولاد مشوا. ممكن نقول الأسهل من ذلك في قول الله جل في علاه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا، آمن فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، كضربوا لعبوا، تقول الأولاد لعبوا بالكرة، فنقول لعب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وأيضا تقول أكلوا على لغة تأكلون البراريف. الغلط المقصود بأن الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. تقول هم دعوا إلى الخير، هم دعوا إلى الخير، فالواو التي عليها الضم هي الواو التي أدخل يعني المحذوفة، لأن أصل الفعل دعوا واو وبعدها واو، فالواو الأخرى المحذوفة تسهيلا هذه التي عليها الضم. يبقى إذن الفعل الماضي له أحوال ثلاث: الحال الأولى أنه يبنى على الفتح والأصل إذا كان لم يتصل بآخره شيء، والحالة الثانية إذا لم يتصل بآخر شيء أو اتصل بتاء التأنيس أو ألف الاثنين، ويبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة أو ضمير الرفع المتحرك. والثالثة إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. نتقدم أولا، ما علاقة فعل الأمر بالفعل المضارع؟ إيش علاقته؟ ابن الشرعي يعني يلحق به؟ نعم، هو ابن الفعل المضارع، لذلك نقول صياغة فعل الأمر من الفعل المضارع حذف ياء المضارع، حذف ياء المضارع يأتيك بفعل الأمر. لكن الفعل المضارع له حالتان: حالة الأولى أن يكون ثلاثي ويكون الفعل الثاني اللي هو بعد حرف المضارع ساكن، حالة ثانية يكون متحرك، فإن كان متحرك فمن السهولة بمكان، أما إن كان ساكن فستبتدئ إذا حذفت حرف المضارع ستبدأ النطق بإيش؟ بساكن، وهذا أثقل ما يكون على العرب. يعني تقول مثلا يك يك طب يك، الكف إيش؟ حركتها ساكنة. انزع حرف المضارع، هات الفعل المضارع الأمر الآن منه، كنت تأتي ما تأتي، لابد من شيء أستطيع، مش ممكن أبدأ بساكن، فلما ما أستطيع لابد أن أنا أبدأ بإيه؟ بهمزة الوصل، أأتي بهمزة الوصل. همزة الوصل في الثلاثي هنا هذه همزة، همزة الوصل. نقول يكتب كتب، يضرب ضرب، يجلس جلس، فهنا همزة الوصل لابد أن أأتي بها لأنني لا أبتدئ بساكن. يفتح افتح، لأن هذا الفعل المضارع، الفعل الأمر أأتي من الفعل المضارع بحذف ياء المضارعة، وإن كان الفعل ثلاثي وكان ساكن الحرف الثاني أأتي بهمزة الوصل. ينطلق، ها ينطلق، هات فعل الأمر منه، ينطلق انطلق. في ملاحظة، إن كان الحرف الذي الثالث اللي بعد الحرف الساكن مضموم أضم همزة الوصل اكتب، وإن كان غير ذلك يعني غير مضموم أكسر. يبقى عندك شيء واحد فقط في حالة واحدة تضم فيها همزة الوصل إذا كان الحرف الثالث إيش؟ مضموم، كما قلنا يدرس الدرس، يكتب اكتب، وغير ذلك تكسر. يجلس اجلس، يفتح افتح، ينطلق، يلا انتم بقى ينطلق، هات فعل الامر منه انطلق، صح ينطلق، ها انطلق. طب يستلم، يستلم الشيك، هذا الذي تعرفونه جيدا، يستلم استلم، يستغفر استغفر. أما بالنسبة للفعل المضارع الحرف الثاني متحرك غير ساكن، يسهل علينا جدا أن نقول بأنك لا تدخل همزة الوصل، احذف حرف المضارع يأتيك الفعل الأمر. تقول يدحرج، فعل الأمر منه دحرج. يناقش، فعل الأمر منه ناقش. يتذكر، فعل الأمر منه تذكر. ينام، فعل الأمر منه نام، صح نام، عليك ليل طويل، ها نم. طب ليش بقى نم؟ خلي الشافعي يقول لك بقى ليش، طالما هو ده اتاك ليش نم، خليه هو اللي يتكلم، لقنه وانا ارضى بالتلقين. هذا اسمه فعل ايش بقى؟ طيب خليه يلقن لك فعل ايش هذا يا ابن يا حبيب. فعل ايش؟ نام. فعل ايش هذا؟ اجوف، لان وسطه حرف عله. طيب فعل امر، انت اصاله فعل امر لابد تحذف منه ايش؟ حرف العله، انه يجزم بما يبنى عليه المضارع. فان كان اتصل بحرف عله فجزم حرف العله كما سلمان. الغرض المقصود يرى، هات انت يرى ري. طيب صح، احسنت ري. يرى ري، احسنتم. اذن اذن عشان هم خبلوني بما قال. اذن تفضل. اخطات قلنا يرى، يرى فعل مضارع. ها رو ده مش رو، ده زوزو. رو هذه حتى في لغه اسكتلندا لن تجدها فيه. طيب خلاص هات يرى، هات فعل الامر منه. خطا خطا خطا. را را را، أنت تقول يرى، ليش تقول ري؟ من وين أتيت بري هذه؟ أنت عندك يرى، يرى الراء مكسورة ولا منصوبة؟ ليش تقول ري؟ ليش كسرتها أنت الآن؟ هي نفسها را، يرى، احذف الإيش؟ انتهى الموضوع، يبقى را، را. ما إذا كنا سكتنا بقى مسكنا مسألة أخرى، لكن هي را. طيب؟ وإذا والفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر هذه قاعدة احفظها، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وتفصيل ذلك يأتي الأسبوع القادم إن شاء الله إن صبر الناس على اللغة. يعني مسألة ما أدري يا فوارس الميدان، والله والذي نفسي بيده هذه غربلة كما سيأتي، مجالس تغربل حتى إذا ظهر الصابر نجح بعد ذلك وتقدم على الناس. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ويصير إماما إلا أن يصبر على الطلب، أبدا بحال من الأحوال. ولابد أن يظهر هذا الصبر على الطلب، يعض بالنواجذ على المجالس، وإن لم يكن إلا هو، إن كان وحيدا فريدا قال أصبر وأصابر. قال الله جل في علاه كما سيأتي عندنا الآن في الآيات التي سنتكلم عنها، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة أكملوا لما صبروا وكانوا جناحان. فلا بد ولا بد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. لا لا جدد الهدوء. جزاكم الله خير. أين هاني؟ متعب؟ ما رأيته؟ ما وجد أحدا؟ ليس؟ أنا أعرف هذا لا يمكن أن يمنع عن الدرس إلا ذلك أو الموت. ذلك أنا سألت عنه. أين صاحبك؟ المتين؟ هذا اللي بيجلس بجانبك المتين. لا هذا صاحب ان شاء الله صحابه. هذا اللي في الجامعه تاخر. لما تاخر وصالح والله برجس احمد الطاي قو فعل امر سيد. انت بتقول رو، رو مالها؟ ما هذه مش ممكن تاتي بحال من الاحوال، وكيف تضمها؟ كيف؟ مين مالها اللي خالف؟ سيد